بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجن سورة الرعد وحنودن بيسي دار عذاب كوذي إلهي أبلن قادة لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مركي مركي حالة دولاس رئيس الشكية دوحة لقليا جندا إلهي أبلن قادة دتك متقين تا مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار درس عقب الأبناء غاية الصدن يشارات سورة رعد كمذا مثل الجنة جنة التلمان تيدا التي وعد المتقون جنة صلى الله يباهي الله بلانك هذا ذاتك إلهي كعرسانية جنة التلمان تيد وحيتها تجري من تحتها الأنهار تحت جيدة وحا صعدة جيدة هذا وحكو هو صعنا يا وبيال أفرة وصورة محمد أما الذي لغشاقي فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا أفرتاس وبي وقرآنك هذه جار تجري من تحتها الأنهار ولا جمعية مثل الجنة جنة التلمان تيدا يصف تيدا التي وعد المتقون جنة صلى الله يباهي والله بلن قادي ذاتك إلهي كعب سنية تجري وحاس عنيس جنة من تحتها وستيدا الأنهار وبيال أكلها مره هذا يوح لغا عنيه يوح لغا عبيه أما مارتي فواكه كجرته دائم ووحجوكتا وأنقو أيد وظلها هوس كيدا نصغنا ودائم مقو أيد وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقضوعة ولا ممنوعة وأنقو أيد ما هان أما قفك اللي يدي ذي أكلها دائم جنده وحلقا عني ودائم وحجوكتا وأنقو أيد وظلها دائم هوس كيدنا ودائم ومر قرح الأركي إيا مر هوس معهن كل وقبو هوس تلك الجنة داس عقب الذين اتقوا ذاتك الله كعب سدي وعرب سمات كودي عرب تودي ونكسنات وعقب الكافرين النار قالوا عرب تودي حوني ونار ماشا قدام بين أيام عقب الكافر تلك تاس جنة صوت المامي عقب الذين اتقوا ذاتك إلهي كعب سدي وماشا أي مارت قدام بين أيام عرب سمات كودة وعقب الكافرين قالوا عرب تودنا النار ونارتا جنة مرك إلهي وقدت المامي أهل جنة وحبي عنيان وحبي عميان محاكونيان مسحرونيان مكاذنيان فاشين كمركي عنان ودع سنة بس كاذي إيه مسقول إيه على فوقين إيه قرن إيه ملا ومطهر وأزواج مطهرة أولنك تحيد إيه منا ملا إيه قبول إيه ووحول الدائمة والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه إلى نظر رميا ذاتك أهل كتابك إيوه ذاتك مسلمين تأه سدائك ليهين ذاتك أحزاب تأه أما يهود أما النصارى أما مشركين أما منافقين ذات كم إذا والأركيا ومسلمة وصو إسلامي لكن إن بدنا كم ذوا إنكران رسالة النبي يا قرآن وديدة والذين ضدك آتيناهم آسيني الكتاب كتاب ضدك آسيني قرآن أسود الجني يفرحون وحكف الحيان بما أنزل إليك وإلغوس الدجيي وكتاب كل سيي وكفر حيا والذين آتيناهم الكتاب ذاتك كتاب كأنسيني يفرحون بما أنزل إليك وإلغوس الدجيي محمد وقرآن كعوى كفر حيا ذاتك الكتاب كالفتي بوضع والوفصر كرا وكتبت هذا وحي الرمين أيام أما كب شعرين يا نبي محمد سيد الله آياتك لكي لسورة بقرة سومرني الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قرآن كوحي أخرنا أيام كتاب كود الله سيئة تلاوته الأبتاه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سياس إليهين لتكي الرميي والكتاب كم تكأه ومن الأحزاب أحزاب تكو إسبها يستي ويهود إيا النصارى إيا وحلا المالة وحاكم إذا كواس من ينكر ضد دين ضفيرية بعض القرآن كاركيس معقلة ويهود يكو سابسا أحكام شرعها حدود إلهي زنادي يوحي الله متكاوى إنكريا وعمارتي سمايستان وعمارتي حدود شرعها نهين ووجه لغم دوبين إنكي زنايستي أما ناكتي ودمار دلا سوى صار لك لقديو طبق لسو صار مركا على كتابك النوع عاصة وإنكريا وإنا محمد وليمي ومن الأحزاب ذاتك إسبها يستوى قاربعة ويهودية نصارى يوحي لهم إذا من باكم إذا ينكر بعضه قرآن كقارك سإنكره وأن أقرأين هذه بعض اللي يرمى كقارك لا أقل سيدوا إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا سورة آل عمران بصامرني قل وحترى إنما أمرت أن يعني محمد وحى الله يفري أن أعبد الله الله كليس إلا أن أعبده ولا أشرك أنا وحب الله وداجين به بعبادة الله وحى الله يصدري الله أمري إلهي كليس إلا أن أعبده أنا شريك نؤيه قل وحترى محمد إنما أمرت أن يوحى الله يفري أو الله أمري أن أعبد الله الله كليس إلا أن أعبده ولا أشرك به بالله إلهي أنا وحب الله وداجد إليه الله بأن أدعو ذاتك ويارية ودريسة يا ذاتك ويارية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إليه إلى الله بأن أدعو ذاتك ويارية وإليه إلى الله إلهي حقي سامة آبي مرجع يدعو النقضي ما شاء الله أبنى مركع بنته وعلى إليه أدعو وإليه إلى الله متى مآب مآبك ومرجع يا ما شاء الله أبنى هاي مصيرك وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وكذلك سيدا أليك أمكوصة الدرني نبي محمد أليك هرتا سيدا أمكوصة الدرني الرسل وكتب أمكوصة الدجيني كذلك سيدا سوكرة بأن أنزلناه أن وحنكوصة الدجيني قرآن حكما قرآن صباحة عربيا قرآن كاسلون اسبيه عرب أو لغة العرب تكسو الدقي. وكذلك يعني كما أرسلنا قبلك المرسلين سيد هذه الثاهر أن رسول صلى درني وكتب قسو الدجيني كذلك أنزلناه سيد أسان أذيغانا وكلا بقران قسو الدجيني حكما أصوى قرآن إيا حكم عربيا ولغة العرب تمارة قسو الدقي. ولئن اتبعت دي أدراعد نبي محمد أهواءهم ضدك الغوصو الدري هوده هذا يوحى أي غبان بعد ما جاءك من العلم علم لكوي متكدر الله وحي الغوة يوضي هذا هوده الرعد ما لك ملهد من الله ألا حقيس من ولي من أرنت على تولينية وإلهي أكتس وحكاية قبنية ولا واقن يعرابك ألا متكائل علينا من ما هي ليس هذا هو الرعد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لم يتبع أمير إلهي وحي قلوسة دجية كفرا إنا ذاتك مركا راعان هو ذا يعني أرنتاس ومفرنا قفك مسلم كان واسلاس ما دام إلهي أكوسة الدجيي كتاب قرآن وأكو إذي شاهي وح الله وحي غفق أباهناي حقر إيا مالتي قرصار إيا عدالة أصلا إلا قراديو مالك رادا قرادي سيد وألوقو إيسا ولئن اتبعت أهواءهم هو دا إي رأي قودا داد راعدد داد كان بعد ما جاءك من العلم وحي علم يكوي متكدب ما لك ملهد من الله ألا حقيس من ولي من أرنت على التولينية وتهديد مركية وعيد لا مارتي لا أقودي إنه سإلهي أكتس كيرين من أرنتي ستولية ولا واقن أما من عذابك ألا كائرالية ميليس أدينا محمد ساس الويري قفكك العقيد جوغا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ولقد أرسلنا وحان درنينا محمد رسلا رسل بان درني من قبلك هذه كاه الرئيسي وجعلنا وحان أيا للرسل شاس لهم رسوشي أزواجا حاسس هي دمر وذرية هي عرور بان ويالني ورسول شاس عبيد قرسانيين المي قلان أذيقنا رميد باطاي إلا إله إليين ما لهذا الرسول يأكل طعام ويمشي في الأسواق كاسوق الصعراء قرسانيين ومحويهي وابن آدم والله تلقى انت بن آدم كمرة ان اي رسول شمران وبشر لكن بشر يوحى الله وحيونه بطفع دينهم بشر لماذا هذا بشر ايضا هدنا وحي با الهي وحيوني هدنا مارتي سنة الهي وقور رسول ش الهي وقور سجران الا قور فالغو ترمي هدي غفر او عرب كهارين وحو مجر marka waa naxmo ilaahay u siiyay rususha ee lagu dhalaacayo ma ahan haween beelayeen iyo xurul beelayeen iyo sidaas ma ahan waraqad arsalna waxaan dirnay sida adigana maxamed aan ku dirnay rusulan baan dirnay min qablika adiga ka horaysay wajacalna waxaan u yeelnay lahum rusushaas azwaajan haween wa dhurriyatan iyo carruur wama kana lirasuulin رسول أم أهان أن يأتي إنه لي ماذا بآية معجزة إلا بإذن الله إلهي أقل هذا موقي رسول شعيوه اسكرام إيمان كران معجزة خارقة هي آية ترق لدار إم أهان والله واتسى معجزة دي لكن رسول شعيوه إليهين إلهي معجزة كيني كرة اللي قدانه أيوه لكن وتبليغ هي قارسين رسالة ضدك إيقارسية آيات كانت إلهي ما إسكالة إيه إذن كعلا وما كان لرسول رسول أما أهان أما هضوانا أما أولاء أهان أما أنصحيسه جائز أما أهان أن يأتي بآية معجزة إن لي ماذا إلا بإذن الله إلهي أو أقل هذا موقية إماتك معجزة إلهي بيكو إرنتاي مركو دورا أيو لا إيمانا يا ودورا وسمعنا يا لكل أجل أجل كسوى إلى هاي كتاب كتاب أجل كوى مدة إلهي أمك عابي وكتاب لقوقاي شيء كسوى إليه وكل شيء عنده بمقدار قفت مركو لمن أيو أما ما رتلنا أيو أما وحو لكل ما يوى أجل بيكو إرنتاي لكل أجل مدكس طوع إلى ذا كتاب كتاب القرآن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله الله بابيا ترترا ما يشاء ودانه إلى إبا ترترا ويثبت ودانه وصغيا وإلهي وكتا لقرأي إن مارتي بابي وبابينا يا وكتا لقرأي إن مارتي السوغة ولا السوغة يا أما هم نغطى نلاشا قفتا ونران لهاي إنتاس إنا يا إنتاس لقرأي يعني قفتا مارتي شقاوة ديسة إيا سعادة ديسة كل والقرأي رزق ديسة طبعا يمحو الله ما يشاء إلهي وضانه أي ترتريا ويثبت دارنا وسقيا إذ وحقها يستمره وعنده الله كيسا وحقها هذه أم الكتاب كتاب كأسل كيسا كتاب كأسل كيسا لوح المحفوظ با إلهي أكتيسا ومقادير تلقري وعنده الله كيسا وحقها هذه أم الكتاب يعني أصل الكتاب كتاب كأسل كيسا وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إلهي رسولك سكولا إلهي وإما نرينك نبي محمد رضي أن كنت سنه بعض الذين نعدهم وحان أيبوها إن عدو قاقا يددك كبانيي وعذاب الدنيا هدي آن مارتا كتو سنو هدى واسد الهبي او نتوفينك اما هدي آن كو افسنو ايضان عذاب كي لابا لنقادة يوسن جارين فإنما عليك البلاغ اضوه وحقر كاقا جارسين لاتك الرسالة اسوه جارسيسي وعلينا انا نقر كان واحد هذا الحساب انا حسابينا والله حساب تمينا او كقوينينا ويحسو قلب أدو لكن شخاكم ليهد عذاب كأي كينستيسة إلهي بكو إرنتهي وإما نرينك بعض الذين نعدهم نبي محمد هدان كنت سنه وإي أن قال رؤو يبواني قار كم ذا وأدو يدع ذاك الله وبلن قال أدو أسلاس أدو مقصود بان غنيسة سيد عم بيدي هربا أيضا نال أجي هذا العذابي أيضاً لقد بدبادنا لكن نبي السياس مدعين ومديسة يعني هل مرة هلاك عامة مدعين قائبه أحواكو دعين أو ما توفينك أما هدانكو أفسنا أدان أركين وإن الله يباهي فإنما عليك البلاغ أذيك دتك وحا دشار أذيك دتك وحا جارثيسي رسالة إلهي كرسة الدري وعلينا الحساب أنك أبال مرينتو هذا هي حسابته هذا إسكاله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أولم يروا ميسر أركين أن أنه نأتي الأرض للك إن أنه إيمانين ننقصها أنه كسو جرين ونقصامين إن كدوينين من أطرافها أرض برفيال كذا ومرب مالبا نبي الله فريا أيها أجيدة أو أركية قريضة أنا الله فريا متك الله فريا ما أرتكوا أنا لقب صدي ووح لوجيدة مركضوكي بقيب قيب لقب صدي أولم يروا ميسا أجيد أن أنه نأتي الأرض ألوك إنا نو إيمانين ننقصها من أطرافها أنه كنقصامين إنا وكدم إنا طرف يالكيدة وقال ذي بمارتي لسجبنا يا مسلكين وموقنا يا ونقصان الكاس قال كل حكوفة سيران نقصان تاس إن أيجي وحلق بابئنا مريه لغا خرابنا يدلكي والغفة سيرا وكمد تفاصيل الغفة سيرا والله ألا يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أيضا ما كلا معنا وصامرني أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها حال افتقد وصامرني وإسلام كيبا صامو قنية ذاتكي أهل الشرك قانا مروالبا مقال لك قبسانيا وين الأعضي واقع مسلمين تمركوا نبي مدينة قالي ودولة كبسي أيجا لك بلابي يهود ومربا ميال لغا قبصدي خيبر لغا سوا قبصدي كوانا لغو سوا سعودي مكادي إيه حكومين لغا قبطي أدنانو على آل الشام إيو الكاس روم إيو فرس لغو الدولي ننقصها من أطرافها ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أيها نواء الباب إبرك وحس وننقصها من أطرافها والله ألا يحكم ألا حكما وحيو دانه أيو قدوميا لا معقبا لحكمه ترضى على أي حكم كيسا وحكا دبتاي كرماله وإلهي وبابيه وحصوانا علينا يا مجران لقم دبتاي كرم لا معقبا لحكمه إلهي حكم كيسا اتك دبتاي كرته والله عربنا يسا مجرته وعدان مكا حكما وفعال لما يريد وهو الله سريع الحساب وحساب كسميده دقدقه وحيربه خلائق لأنكو حسابه وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وقد مكر ويشر قولان ويذكران الذين من قبلهم قالوا عن قريش قالوا كوه الرئيسي رسوشي الله دري إيا أمديه لسعدي رسوشاس مكري إيا دقر إيا شرقال بي أسمايين وحي دمعين إني كبئيان بلادي إدقنايين ومكرتاس لكن عربتي دمب إلى وحسيي ذاتكي متقين تاه نبي قلبتي إيسا وأكو إسكو ديي إني بحيان وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وصمرني ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وريد وبريهن ظلمي القبابي وقد مكر وحيد شرقالان ودبن دابي أسمايان الذين من قبلهم قالوا ذي كوان كور رئيسي قريش فلله المكر جميعا إلهي بأمارتي مكري إيا حيرادة وطن إسكالة إلهي عدي ومكري قودة وكدب قدينا وبابايا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون كان إلهي أمرك مارتي سايد علينا فلله المكر جميعا إلهي بمكر يولن إسكاله ومارتي حيرت وكسما أيه أي سمحبك قبكر يعلم اللو حقيه ما تكسب كل نفس نفك سوئي أي شقيستي oo galabsatay alla waa og yahay waana ka abaal marinaya waxaas yaclamu alla wuxuu og yahay maa taksibu kullu nafsin naf kasta wixii ee kasabtay kullu nafsin bimaa kasabad rahiina wallaha istaa curaar wasayaclamu lkufaaru ama kaafiru labada qaraba waa jiraa wasayaclamu lkufaaru daaladu waxay ogaan doonaan liman cuqba daar daarta wanaagsan cidda leh ayaga inay yihiin iyo muslimiinta inay yihiin waa ogaan doonaan waxay la mid tahay wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun wasayaclamu lkufaaru ama kaafiru kufaaru marka waa jamac kaafirna waa mufrad qalbu daaladu waxay ogaan doonaan liman cuqba daar qofka caaqibada iyo daa'irada iska leh ma atbaacda rususha mase waa ayaga way ogaan doonaan wayaquulu aladiina kafaruu lasta mursalan qul kafaa billaahi shahiida baynii wa baynakum waman cindahu cilmu lkitaab wayaquulu waxay leeyihiin aladiina kafaruu kuwa gaaloobay lasta mursalan nebi maxamedow mid lasoo diray oo xagga rabbi laga soo diray ma ihid risaaladii bay inkireen oo dafirona diideen yaquulu aladiina kafaruu daaladii baa waxay yidhaahdeen lasta adigu ma tihid nebi maxamedow mursalan xagga rabbi mid laga soo diray jawaabta la sii arag qul waxaa tiraa nebi maxamedow kafaa billaahi ilaahay baa ku filan shahiidan markhaati baynii aniga wa baynakum dhexdiinna ilaahay baa markhaati ku filan wamanna waa ku filan yahay cindahu agtiisa uu ahaaday cilmu lkitaab kitaabka ogaashadiisa iyo aqoontiisa oo dadkii ahlulcilmiga ahaay ayaguna waa ku filan yihiin oo ayaguna markhaati bay ku filan yihiin qul kafaa billaahi shahiidan ilaahay baa ku filan markhaati baynii aniga nabi maxamedow wa baynakum iyo adinka dhexdiinna ilaahay baa markhaati ku filan aniga iyo adinka oo wixii aan idin soo gaarsiiyey oo risaalo ah ilaahay baa shaahid ka ah adinka iftaradiinna iyo beenta iyo masabidkaa samaynaysiin shaahid allah ka ah wamanna markhaati buu ka yahay ama kafaa billaahi halkaasay la socotaa ilaahay baa ku filan shahiidan wa kafaa man cindahu cilmu lkitaab waxaa isna markhaati ugu filan man cindahu cilmu lkitaab qofka dadka agtooda ay uu yahay kitaabka aqoontiisa iyo cilmigiisa oo dadkii islaamay oo ahlucilmiga ahaay ayaguna waa markhaati waxay la mid tahay shahiid allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa walmalaa'ikatu wa ululcilmi ululcilmi waa ahlulcilmi awalam yakun lahum aayatan an yaclamahu culamaa'u bani israa'iil suuratu ash-shucara suuratu ibraahim nabiyullaahi ibraahim baa lagu magacaabay waa makki suuraddaas suuratu ibraahim waxay u hadlaysaa sidii suuradihii makiga ahay oo risaalada alle uu soo diray rususha iyo maaragtay qur-aanka iyo caqiidada islaamka tawxiidka alle xisaabka iyo jazaa iyo abaalmarinta suuradaha makiga sidaas u badnaayeen qisaska ambiyadana waxbaa laga sheegi doonaa nabiyullaahi muuse iyo rusul la mid ah laakiin nabiyullaahi ibraahim qisadiisa oo maaragtay suuradda lagu magacaabay ayada gadaal bay ka imaan doontaa bismi illaahi araxmaan araxiim alif laam ra allahu aclam waa xuruuftii muqatacada ahayd oo lagu bilaabanayay suuradaha qaar ka mid ah ilaa 29 aayadood waa suuraddii 8-aad aan malayna waa suuratu baqara iyo aalu cimraan iyo suuratu lacraaf سورة يونس هود سورة يوسف رعد هذا كجرنا سورة إبراهيم وسورة استيداد حروف تاسمك إلهي بأوك نبي قنا مفسرين قرآن كان لغم الشيقين لغة العربية قنا ألف إيا اللام إيا راء وحيهن عربت ما إيا قانين أما داسي ميم إيا حاميم إيا قاف إيا نون إيا وحمع نامر لما إيا قال مرك إلهي بأوك داي علمي قيلة ما دام عن لفسرين لكن وحبضا وحام سواء عرقني أما أنا أركي الدولنا سورة لهاس إنتو ربضا لو سورة ومرك لقرابه قرآن كي كهدلي قرآن كي رد حقي سكسو الدقي قرآن كما رت المعجز نمديس مدحي قاسي كهدلي سورة لهاس مرك التعجيزنا وكجرا وحروف تام با قرآن كو ككو وبيني هاي أذنكم ملا إما كرتين وذلك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبيهنا وكجرتا والقبرة رجينيا ذات كان قرآن قيميس ألف لام راء وكتاب كتاب أنزلناه أن سود الجني إليك هذا حق نبي محمد قرآن كاسب الوسود الجني قيمها إيا شرفت له وكتبت وقيمة بدنيها نبي محمد الرسول إلهي صدري بوقي مبدئي هاي عربي عجب الله صدري جني إنسان الله صدري أنبياء ذكروا الله صدري جري رسوشا قوم كودا كليه أسكن اللغة يهين لكن نبي محمد عربي عجب الله صدري قرآن كان هذا مجد حياة إلهي أكسو الدجيي عرب لكن عام تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب وكتاب أنزلناه أن سود الجني إليك هذا النبي محمد محل سود الجني قرآنك هدف كيسة يجدد محيطها لتخرج الناس ذاتك إن أتكبح يسد من الظلمات مقديارك يكون جيران بعد إيا مارة شركك إيا مرافق نمضة إيا حمانتا فسقك يفجورك وحاسو أن عاداتك جاهلك لك سالي وظلمات ولا جمعيي حق الله بحنا إلى النور نورك ومفرد افتينك يا علمك يا وحيك بالتسنة ومالك هلح بواسق تعدد ماله لكن ظلمات ولا جمعيي لتخرج الناس قرآنك وحل ووسو الدجي إن عادتك كسارتد من الظلمات مقديالك شركك إيا باردة إلى النور إنا أسارتك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات بالعكس سورة بقرة سمر هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور سورة الحديد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم فبإذن كيسا بانا وساريسا ظلماتك ضدك وضو ساريسا إفتين حقي ونورك إلى صراط العزيز اللي هي أود صار لهاي جد كيسا وساريسا ضدك اللي هي الحميد أمهات سناي الله أهاي معبود حقه الذي الله صلى الله اسكله ما في السماوات وما في الأرض سماوات كتضبضها يدور كتضبضها ويقول أحجري ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا أصيح مؤيهين ما مريه أبو ري أي ما رتكدم بيان وويل هلاك يهود للكافرين قارب اسكله من عذاب شديد ويل كاسنا وحقي من عذاب آد وآلك ودرن لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم باغو وساريسا ربي أقرى شديسا يدونيست على إدي أهداية للدورة با إلهي مارتي رسول كيسا وكهنونينا يا إلى صراط العزيز اللي عزيز كغالب كأهاي oo awooda sara iska lahay ciziga aan maartay cid wax ku qabsan karto jirin siraadkiisa u saaraysa dadka الحميد المحمود الغم هذه أفعاشي سا إي أقواشي سا إي شرعي سا أمر كي سا إي نهي سا خبر كي سا أرني هاي الله أه الله نواجر تاقر قديسة لكن هذا إلى صراد العزيز الحميد الله بالله أسرقي الذي الله سا لو اسكله ما في السماوات وما في الأرض سماوات كي الأولوك الله اسكله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض إلا متى سورة الأعراف أنكسها مرني وويل هلال إيهود للكافرين قال اسكله من عذاب ويل كاسواء هذا عذاب شديد درن قيامة عذاب كاسكود عدانة من هذه خلافة نبي محمد أو أي بينيين dadkaas marka la tilmaamaya kaafiriinta tilmaantooda lagu sheegay alladiina kaafiriintu waa kuwa yastahibuuna jecel alxayaata addunyaa nolosha adduunyada ee liidata ama hoosaysa markii aakhiro loo fiiriyo waa nolol liidata oon qiimo lahayn waxba ku fadhin waa dhowdahay oo intay jiraysaa iska yar muddadeeda على الآخرة بيك الدورتين وكجعل هذا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل لم يتعي الذين كافرين توامكوا يستحبون جعل الحياة الدنيا نرشى الدنيا وكجعل هذا على الآخرة الدنيا بي دورتين وهر مريان وعمل فلان آخرة اللوبين وكتغن اني اشقيستان اخره تلبان طلبات ويسدون عن سبيل الله جدك الى هنا ضدك بكجيديين ايغون مره راي كجيستان ويسدون وحي كجيديين ضدك ايغون كجيستان عن سبيل الله الى جدكيسي رسوش ان الراعه تلبان صدحات ويبغونها سبيل كاس الله وحي لدونين يوجن قلوع إنه قلوع ناده أي لجعلادين طريقة وتوسيها سو نفتيسة لكن أيهو دمعين إنه قلوعية ويبغونها يوجن يبغونها وسبيلك بيوحي لد دون يانو لرهبان يوجن قلوع أولئك كواس في ضلال باذبي كجران بعيد فك وصومر الدكار ضلال كادل قتل معه ضلال مبين أما ضلال بعيد وقف عن صواب ما قلنا الضلال شرعي ورأتقي لكن في ضلال كريم كلي هذا حوى على رجعين إليه أو دويه لكن ضلال مبين أما بعيد أفهم هذا أولئك كواس في ضلال بعيد كوى أدوية كدورتي آخرة وضتك جدك كجيدية على oo jidkaas alla qalooc la doonay baadi fog bay ku jiraan oo aysan ka soo laaban karin wax rajaana malee kuwaas wama arsalnaa min rasuulin illaa bilisaani qawmihi liyubayina lahum fayudilu allaahu man yashaa'u wayahdi man yashaa'u wa huwa alcasiizu alxakiim ilaahay naxariistiisa makhluuqiisa u naxariista waxaa ka mid ah inuu u diray رسول أيها اللقذودي كهذنس الله مصادرين جني أيسن أجيدين أما ملائكة أيسن أفقرنين الله مصادرين نبي كستا وعلو ديري جري قوم كي أكد أشي نبي محمد بارك الله سعر نبي محمد لكن وعلو ديري رسالة عام بالله قد ديري عربي عجم جني إنسى لدن وما أرسلنا مدرين هذا كهر من رسول رسول ما صادرينه إذا قال إلا هذه أن صادرنه باللسان قومه باللغة قومه لسانك واللغة قوم كيساس بأنكو صادرني ليبين لهم سببت اللغة أصلا دارتي وحوة عدائي أو أي وحكة فهمان oo luqadiisa aan loo tarjumin, laakiin adiga haddii lagu soo diro qof aan af Soomaali aqoon oo la yiraahdo wax ka dhaadhici, goorma wax ka dhaadhicinaya male. Laakiin qof aad taqaanid luqadiisi waxba maaragtay kuma dhibayso. Wamaa arsalnaa ma dirin min rasuulin, rasuul ma soo dirin, ilaa haddii aan soo dirno waxaan la soo dirnay bilisaani qowmihi qoomkiisa luqadiisi, liyubayina lahum nabigaas inuu u caddeeyo dadkii loo soo diray, liyubayina rasuulkii lahum dadkii loo soo diray inuu xaqi fahamsiiyo u caddeeyo. Fayudilu llaahu alla wuxuu lumiyaa man yashaau ciddii uu doono, wayahdii waa hanuuniyaa man yashaau ciddii uu doono. Oo qofkan maaragtay wax luqada loogu soo diray inuu fahamsiiyo macnaheedu ma aha nebigu asaga hanuunkaasa inuu wato, hanuunka qofku alla la doonaba. Innaka laa tahdii man axbabta walaakin allaha yahdii man yashaa, ayadoo wax lagu caddeeyey oo wax lagu bayaaniyey baada uu ka jeesanayaa, sidaa maaragtay abuu jahl iyo abuu lahab iyo amthaashiisi luqadii nebi maxamed baa lagula soo diray oo carab ahayd, haddana wax kuma qaadan. Macnaheedu marka ma ahan nebiga markii lasoo diray dadkii oo dhan aan rumaynaya ma ahan. Fayudilu llaahu alla wuxuu luminayaa man yashaau qofkii uu doono, iyadoo maaragtay wax loo caddeeyo dadkii baa ilaahay waxay ku xiran tahay qadartiisa iyo qadihiisa. Ciddii hore ugu talagalay inuu lumiyo waa luminayaa, wayahdii man yashaau ciduu doonana waa hanuuninayaa oo hore loogu talagalay hidaayo. Wa huwa alle alcasiizu waa alle ghaalib ah, oo wixii uu doono ma ahaanaya, wuxuusan dooninna ma ahaanayaa. Alcasiizu waa alghaalib, alla adkaanayo. Alxakiimu ee haddana maaragtay sancadiisa iyo falkiisu u wanaagsan yahay. Fii afcaalihi oo qofkii mutaysta baadi waa baadiyeynaya, qofkii hanuun mutaysta oo ahl u noqdo waa hanuuninaya, waa xakiim. Marka sunnatullaahi fii khalqihi, waa arintaas nebi kasta oo lasoo diray waxaa loola soo diray luqadii qoomka loo diray oo risaaladooda khaas bay ahayd. Waan soo marra wax badanna, wailaa thamuuda akhaahum saalixan wailaa caadin akhaahum huudan, sidaasaa loo soo diray. Laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam, wabucistu ila annaasi caama, dadka dhan la isdirin, qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiican, dhammaan. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا وحان درني موسى نبي الله موسى سيد النبي محمد عليه الغوصة دري وكتاب الغوصة دجيي سيد أسوى كلا نبي موسى عليه كاهر درني بآياتنا آيات كاني معجزات كاني فرها بدناي. ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات. نبي موسى وحلو دري يعني أدون كانيك أقو كبير كبدناي وأقو داقي السناي فرعون وإلهان مشهد قفك الله معي مارك آيات فربضان بالغو غرغيي ونكست حبا لغتو سيوحناكو مقاد وصامرني. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات يقعنتي هي مارتي أشي هي وحبدا هذا نحوكم غاد. ولقد أرسلنا موسى نبي موسى درني بآياتنا والله درني معجزات كيني عن عداي محال يري أن أخرج قومك قل هذا كسار وكبحي من الظلمات إلى النور وكانت زوشغنا لتخرج الناس من الظلمات الى النور وكرم. ان اخرج قومك قومك كسار نبي موسى من الظلمات مجديالك شركك يا قال لماذا يا مارتي باردة الى النور اسار oo wanaaga ugu yaar mugdigaasi uga baxaan jahliga iyo baadida oo ay u baxaan hidaayada iyo maaragtay iimaanka. Wadakirhum xasuusi oo ku waani biayaamillaah, ilaahay nicamtiisa badan uu u sameeyey oo markii laga saaray gacantii fircoon. Waa nicmo ugu weyn qahrigii iyo dhibaatadii dulmigu ku hayay, mar haddii laga badbaadiyey cadowgoodii oo baddii maaragtay laga saaray, oo ilaahay nicam fara badan u sameeyey xasuustaa la leeyahay. Almanni wasalwaa wadalalna calayhim lghamaama, waxaasoo dhan hoosoo sameeyey bani israaiil. Wadakirhum, waxaa xasuusisaa nebi muusow reer banu israaiil biayaamillaah, ayaamtu waa nicamtii alle, maalmihii alle nicamtiisi xasuusi uu alla u galay. Ina fii daalika, siismadaas nicamta la siiyey, la aayaatin, aayaad baa ku sugan, likulli sabbaarin, dad sabar badan, qof kastoo sabar badan oo wixii ilaahay u keenay ku sabraya dhibaatada iyo qadarta Rabbi, macaasida iyo xumaanta ka sabraya, yacni qadartii Rabbi u gartay ku sabraya. Shakuurin, haddana ilaahay uga mahadnaqaya wixii loo galay oo nicam. Ina fii daalika, arrinkaa lasoo sheegay, waxaas aan reer banu israaiil ku samaynay oo fircoon gacantiisa laga bixiyey lana badbaadiyey cadaabkii xumaay, la aayaatin, cibrooyin baa ku sugan, likulli sabbaarin, qof kasta oo maaragtay sabar badan. Shakuurin, haddana ilaahay nicamtiisa ku shukri badan. Waid qaala muusa liqowmihi idkuruu nicmat allaahi calaykum id anjaakum min aali fircawna yasuumuunakum suu alcadaab wayudabbixuuna abnaa'akum wayastaxyuuna nisaa'akum. ilaahay wuxuu nooga waramaya nabiyullaahi muuse markii qoomkiisa la yidhi xasuusi ilaahay nicmooyinka idiin galay. nicamtiya marka la sheegaya si tafsiil ah qaybo ka mid a. waid waqti ka sheekee qaala muusa, nabiyullaahi muuse uu ku yidhi liqowmihi qoladiisii uu ku yidhi reer banu israa'iil, udkuruu xasuusta nicmat allaahi calaykum, nicmadii ilaahay idiin galay. nicmat allaahi bimacnaa nicam illaahi, hal xaba kaliya maahan, waa jamac. ilaahay nicmooyinka idiin galay oo faraha badan oo maaragtay u horeyso fircoon oo laydinka badbaadiyey, wixii kaloo aan soo marnay suuratu baqara, baddiyo maaragtay la siiyey, biyihii maaragtay dhagax uu ku dhiftay, daruurtii loo hariyey, mannigii salwihii la siiyey, wax badana la siiyey. waid qaala muusa, waqti nebi muuse uu ku yidhi liqowmihi udkuruu nicmat allaahi, ilaahay nicamtiisa xasuusta, calaykum korkiina u galay, id anjaakum min aali fircoon, laga bilaabay nicamta, id waqti anjaakum allahu idinka badbaadiyey, min aali fircawna, fircoon aalkiisi. maxay samaynayeen? yasuumuunakum, waxay idin dhadhansiinayeen suu alcadaab, cadaabka midkiisa xun bay idin dhadhansiinayeen. wayudabbixuuna abnaa'akum, waxay gowrgowracayeen wiilashiina. wayastaxyuuna nisaa'akum, haweenkiinana waa baaqi yeelayeen, oo iyaga laftigooda baaqi yeeliddu ma ahan wax ay iska daayeen, laakiin waa dullaysanayeen, waa ku shaqaysanayeen, waa khidmaysanayeen, markay rabaan ay farax xumaynayeen. iyaga laftigeeda waxay tahay dulli iyo maaragtay xumaan. yasuumuunakum suu alcadaab, soomku waxa waa maaragtay dhadhansiin, waxay idin dhadhansiinayeen suu alcadaab, cadaab midkiisa xun. wayudabbixuuna, waxay gowrgowracayeen abnaa'akum, wiilashiina. wayastaxyuuna nisaa'akum, haweenkana waa daynayeen. oo arrintaas waxay ku timid fircoon kahanadiisii, dadkii u faalinayay ayaa waxay yidhaahdeen mulkigaaga waxaa zuulinaya, baabi'inaya wiil reer banu israa'iil ka mid a, baa ku afgembinaya. markaas uu yiraahdaan daayo hadaf aan tanbiyo wiilka dhashay waa gowraca oo dila. Laakiin nabiyullaahi Muuse waa ilaahay baa ka fakiyey, bal gurigiisa la keenay oo lagu barbaariyey, waa ku mana sheeganaya walabista fiina min cumurika siniin, anaga cumriyaal baan ala joogtay ayaga waakaas ilaahay ciduu doono qofki cadowgaaga inta lagu dhiibo uu ku barbaarinaya. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم نعمة إله الدين قالي بلاء امتحان باكسوغا عظيم وي أي لفتي قدوا امتحان أو إن ما رتي سلا الله يالا ولدكم امتحان أي بلينات إله وشكر سان عذاب كيد كبد بادي إيناد شكر ويسان. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وحنكو امتحاني حسنات هي سيئات بل اني صلى الله عليه. وفي ذلكم بلاء أرجنا وحكسغا بلاء من ربكم يعني امتحان بلايه حق الرب الذي كامتحانه بلاء عظيم وي marka cadaabkana waa noqon kartaa nicmadana waa noqon kartaa labadaba ilaa balawnaahum bilxasanaati wasayi'aati labaduba imtixaan. Wa in ta'adhana rabbukum la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid. Waid waqti ka shaakaa ta'adhana rabbukum rabbi uu idi ogeysiiyey la in shakartum haddaad igu shukrisaan لأزيدنكم نعمة واسعة ديك شكر سان وايدي كردين انت هاي ستان كبه دنبال ديك ودريا ولا ان كفرتم داد كو كفر سان نعمة ديك ومارتكو أبال أعلى ونعمة دي إله حسوسا ويسان إن عذابي لا شديد عذابك يبقى ذكي وحبك مطل إسان إلهي وكفرنتي إنه ألا حوما دي بيش سيدا دعالبا أيسن الله يحبك تري هذه نفتها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وإذ وقت كشاكات تأذن ربكم آذانك وأغيسيه تأذن ربكم ربي إذ أغيسيه ووعدك سأذن يباعي. وإذ تأذن ربك الله يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب. سورة الأعراف كصمر رب مركو إذا أغيسيي لا إن شكرتم أداد إغو شكرسان ونعموين كان إذا سيي كشكرسان لا أزيدن لكم وأن ذكر إنا يا نعمدي ولا إن كفرتم نعمتي أداد ككفرسان وقالستان الديدان إن عذابي لا شديد عذاب كيف هو أدادي هاي وعلقيا بالنعمدي با إن لغا قاضه وعقاب وكوب بدله. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى نبي الله موسى وحيري إن تكفروا هداد قال وذان أنتم أذنك ومن في الأرض يقولك واحد جوغة جميعا دمان أذنك هذا الجوغة ومضى ليس وكين دري ابن إسرائيل إيا أمراها طن هذا إلهي كفريان فإن الله لغني حميد. إلهي كفر قاس وحباء ومقربة الله وغني هضم بكيه وانا حميد الله لغم هذيه ووحي وصمائيه الله لغم هذيه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم هذا كفر سان إلهي وذي كم عرما ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم هذا كفر سان رالب وذي كان غريه. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال موسى نبي موسى وحيري إن تكفروا هذات كفرسان أنتم ومن في الأرض جميعا أذنك يوحلوك جوابا فإن الله لغني الله وكما أرمى تاجر بكيا كفرين وحبوه من قبايا سيدة داعه بأيسا وحبوه قترين لغني الله وغني حميد هذا نوع الله القوم هذه ومحمود حديث القدسي واكي أهاي أبو ذر الغفار نبي وكوريي نبي قلنا الله وكوريي يا عباد الله أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء صدق كانوا على أتقى قلب رجل على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء هذه كلهم أول نقطة فاجرين إبليس وكلا إلهي ملكي سوى حكم النقصان كرتا هذا أول تك نقطة هو حكم الزيادة كرتا معصدة يطاعد قفك أمان إليسا أما أي وحوت ليسا ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ألم يأتيكم يوسى إذي إيمان هذا نبي الله موسى قول كيسي الله ما يستري ونغكرتا أو حسوسنا يو إلهي أيام تيسى إيو مارتي انتقامك على أرقود شذا ذاتك الرسول شبيني وك أرقوصه هذا حدث بالله ونغكرتا ألم يأتيكم يوسى إذي إيمان نبأ الذين كوي وركودي من قبلكم أذيك إذيك ورأيي قوم نوح نبي نوح قوم كيسي خبر كودي ميوسى ذي إيمان يسير الوهل آغي وعاد قوم عاد نبي مارتي هود قوم كي الله صدر ريعاد وثمود ونبي الله صالح قوم كيسي في ثمود والذين من بعدهم يددك كسي الدنبيي قوم شعيب إيه إبراهيم إيه اللوط إيه نبي الله موسى حتى ألم يأتيكم يوسى ذي إيمان نبأ الذين من قبلكم ذاتك إذي كور رأيي وركودي قوم كاسمك وقوم نوح ذاتك كور رأيي نبي نوح قوم كيسي وعاد قوم يعني هود وعجل نبي يعني هود قوم كيسي رأي عادة وثمود نبي الله مارتي صالح قوم كيسي رأي ثمود والذين من بعدهم يا أقوام تقدم بيستي لا يعلمهم ما أغى أقوام تاس إلا الله إلهي موقي عدك لا أقمله أنت ترى الأكايان إلهي ما قرنه لا يعلمهم إلا الله ألا موقي عدك لا أق مجرته جاءتهم ذاتك أصبح أتمد ذاتك إذكار رسولهم رسول شهدوا بالبينات معجزات على عد بيولي مادين فردوا ويعليان أقوامتي أيديهم قعموا ذي بيوحكوا عليان في أفواههم أفكودا ومحال قوضا وإشاريان يعني إن أي رسوش آموسيان أو إليهن آموسا مركا حقا قياران والغفة سيري وحقا والغفة سيري وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيب الله بين أيدينا يان بأفق عماه سارتين وحكوا وفسري ويبينيان وحين عليان قولك أفق وضعوك إكير هذين فردوا أيديهم في أفواههم أيضا وفسري وقالوا وحين يرادين إنا أنه كفرنا وديدنا وكفرنا بما أرسلتم به إلا إذا لا صدري رسولي أنه وكفرنا وإنا أنه لفي شك شك بأن غسغنا مما تدعونا إليه وحأدنا ويا ريسان مريب شك غاسو آد أويد وأذك أما مريب شك دفك سيد ذب سيغلفت إيسو فردوا أيديهم في أفواههم قعموا هذا أي كعليين أفكوا هذا قاروا إليهم قعموا قرينين وإلا رسوش أقبان ويرسل هذا فردوا أيديهم في أفواههم تفاصيل بوانا لقوا فصيري وقالوا وحنير هذا أقوامتي إن عمو كفرنا رسولي وحكو كفرنا بما أرسلتم به وإلا إذا ما سعدري أنا وادفرنا وديدني وإنا لفي شك أنا وشك بأن وسقنا مما تدعونا إليه وعلى النبي ليسان مريب شك قاس آد وعلى قوية أما شك كركسي بديه ذاتك والله أعلم.